بسم الله الرحمن الرحيم. مكتبة القرآن الكريم تقدم لكم هذه المادة وهي لفضيلة الشيخ محمد والسيد يحيى وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الليلة لا يعود كلامنا يتعلق بالوفاء بالعهد، لأن قلل مولانا حد اليوم عنده عهد مع مولانا ما نقضه ولا مع مخلوقاته ما انقضها، والمخلوق إن ينقض العهد ما يلتزم به بينه وبين الله يشعل مولانا في قلبه شي من النفاق ما يفصل معاه إن يلقى الله. تتعهد المولانا انك انت متصلي ركعات في الليل ومعايا تخليهم، تتعهد المولانا على انك انت تبرى من المرض الفلاني والله يشفي لك مولانا مريض انك دور تعدل وتعدل يهين يعطيك مولانا العافية ترجع احمار ما قال اصلك شيء، هذا امر عظيم عند الله تعالى. تتعهد المولانا انك ما ترقد الصبيحة وتعود رجال، تعهد المولانا انك انيني من عليك بتحفظ القرآن دور تم تقراه الليل والنهار يمين يعطيه لك ترقد رقدة في الليل والنهار ما تورجع من حالتك. تتعهد المولانا ان يعطيك المال دور تصدق وتعدد، يمين يعطيك المال تبخل به وتغير برنامجك. تعهد المولانا انك يمين تعود صندر الى هيتم تغير المنكر، يمين تعود صندر تعود تبطش وتظلم. تتعهد المولانا انك يمين تعود عالم دور تنصر الله جل وعلا ورسوله ودور تم تبلغ للناس دين الله، يمين يعلمك تعيش بعلمك وتخلي شريعة الله ما تبلغها. وهكذا عهود كثيرة ونقض أكثر إلا من وفقه الله. لا تستغفر فتبارك الله. دار العلماء المولانا ذات خلقنا سابق اللي احنا فيه غار هاي الليلة مضيقة قاع في عرفات ان فترة خلقنا سابق ذي الخلاقة. ايش الخلاقة اللي خلقت في البادية واللي خلق في الدشرة واللي خلق في الطب؟ فترة خلقنا سابق ذلك. وإذا ياسر منا ما قط قاع أسمع بذا الكلام ولا يقر في العقيدة ولا يقره المرابطيين ولا الفقهاء ولا هو في المحاضر كامل يخبرتين. قال ربنا سبحانه وإذا خل ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. ولا هي يعقب للعهد اللي هو لا يفتش عنه يوم القيامة ويوقف على رجاه بين يدي الله ينقال له انت نسيت الاخلاق الاولى، نسيت العهد اللي قبض عليك ربك ذيك الساعة بلا دار وبلا انبار وبلا وظيفة وبلا ابو وبلا ام ولا لك فيها، نسيت ياك الكلام اللي خلطك مع الملي. قالت بعض الاحاديث لأن الله جل وعلا لما خلق آدم اللي هو ابونا كاملين إنه مسح ظهره وخرج من ظهره جميع أولاد الناس والكور وحصرهم كاملين كهجرات كهجرات انصبت الناس كاملة وخاطبها رب العالمين في ذاك الوقت اللي يعلم لا ملا نادى على جميع للخلق الحاصر لله كهجرات، ما في حد بتركيه ولا بسروال ولا بدرات ولا مرة بشبه ولا مرهت الناس اللي في إجراء. ناداها رب العالمين جميعا وقال لهم أنا مالي ربكم، ما فيه مخلوق ما قال له والله انت ربي لا، حتى فرعون ذي لو تابي يكسع ما انكر وهامان ما انكر وقارون ما انكر وابو جهل ما انكر والوليد بن المغيرة ما انكر. في ذاك الوقت آمن الناس جميعا. مين قالوا كاملين انت ربنا قبال ومعترفين ولا فينا حد ناكر؟ ردهم الحاله اللي كانوا به ولا انشبرت عنهم نظر مين عقب ردهم للدنيا بهذا البرنامج اللي نعرفوه اليوم، انسان يخلق بوه فلان وامه فلان ويك الساعة البرنامج ما فيه يمه فيه الا يبا وتوف الا ادم متسح ظهر انبرزت الاولاد كاملة. فأخذ الله العهد على جميع اولادنا ذكورا واناثا الى قيام الساعة انه لا رب الا الله. ولا يجبر حد كافر. يوم القيامة قال مولانا دور نصور المخالة اللي كفروا في الدنيا ولما مشيت لهم الرسل نكروا ذا على أهل. قال أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. لا هي تقولوا يوم القيامة لكن ساهر عنه. وما لا هي تعذر المولانا تقولوا لوباتنا كانوا كفار ولا مشينا على الهرم. هذه حجة داحضة عند ربي. إذا الإنسان فصل تكوينه وصل خلقه جاء للدنيا ممشي معاه عهد مع الله، ومعناها أن العهد علاقة بين الرب وخلقه لا ينفصم حد قطعه، لا ينتظر خيرا ولا فرجا. قال لهم أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم فتهلكنا بما فعل المبطلون. لأنه هي يعلم يذكر به المخلوق في وقت ما ينسى. سمعي سمعت يا الكلام. قالوا هاي ايش يدل عليه؟ قالوا يدل عليه على ان كل انسان خلق في الدنيا يخلق وهو يعرف رب العالمين. تعرفوا باش عنده عقلية، سابق يقرا النحو وسابق يقرا المنطق وسابق يقرا المسائل العقلانية، عنده مبدأ ايش يصير مازال يرضى يلي تعقل من وراه تخبطه داري تلفت يلود لي الخبط، يريد تعطيه بقفاك وتنعتره انك بعد ما انت عرف يخرصك ويلود يكام يجبر معاك رجاه اللي هو اللي انت، يقوم يبكي به اللي ما معقول عنده على ان الخبطة يكون بخباقة وان مستحيل ان يقع فعل بلا فاعل له. لا يجريكم درس من النحو ان الفعل له فاعل وانه يستحيل ضرب بدون ضارب، ان ما يصح ان للاشياء تجي تخلق ما عدل احد. الحمار ان انت عقب اللقفة ساهي عنك ان يسمعوا ذحرك يرشق وذنيه لانه يعرف ان للحركة محركا وللفعل فاعلا. اما يتمشي لن يحرك وتهلى مستحيل حتى الحمار. الله مفهوم ولا ما هو مفهوم؟ ان مستحيل يخلق فعل بلا فعل ومستحيل يتحرك بلا محرك. ومع ذلك بلغ بعض الخلق من العناد والتكبر إن عاد هم يتجرد من عقله قاع ومنطق الحياة الذي شمل الله عليه العباد. ما في حد ما في قلبه وجود الله. ولذلك سمعها فرعون قال مولانا عنه رواية غريبة. ماركو سامعين فرعون، واحنا ان شاء الله ما يعود فرعونات سقيرين فينا يدود تريكا سقيرين، ما زالوا فرعوني غير سقير. النبي صلى الله عليه وسلم تبرم على ابو جهل لما قتل كافرا قال لهم هذا فرعون وهذه الامة، كل امة عندها فراعنة، وهذا قال لهم فرعون وهذه الامة اشقى الناس فيه، معناها موجودة فراعنة متفرعة عن الفرعون الكبير كما انه فيه دايات من الضوء من ترين من الزين الكبير خارجين فراعنة متفرعين من فرعون الكبير يعلم منه بويه وطريق. فرعون يقول انا ربكم ولا عليه لا درجة من الطغيان اللي ما هو قاد ينكر مولانا. اولا جاء مولانا عنه كلمتين وبناتهم تعارض، مرة قال ما علمت لكم من اله غيري، وهذا لا يدل على نقص في الثقافة والمعلومات. قال لهم لا ماني عالم حد رب غيري. عقب قال في كلمة اخرى قال انا ربكم ولا على، ليه تقلت انك مالك عالم برب اخر ومعايا ترصف وتقول انا زاد هو الرب الفوقاني، معناها انك ما اعترف ان ثم رباب يغير تنازعهم في الاحادية وها مفعول فوقهم. ومعايا يقول لهم انا ربكم ولا على، ومعايا ليت لا يذكر ذا التابع له يقول لهم ليس يملك مصر يطيرك مطيا حيدك، انت مدعي انك رب ومعايا تابع لك الا بشرة ما لا بقية. ايه رب رب الكون له خرصه المخلوق ان يجي له يجبر على اوامر الله يقعرها مولا ربي. هذا اللي يقولوه اللي لاعب بط مضرور خارجين ملي رجال مقعرة وخارجين عليات مقعرة وخارج حوشج يقعر من ذلك. مخلوق هام ويخيط رواية بالباطل يقعر مولا حوشته من داخله ولن يشعرها عورة. هذا المخلوق اللي يقول ما علمت لكم من اله غيري وفوت امره كامل معارض منساوي يتهدد عليه. قال مولانا فلما ادركه الغرق قال آمنت آمنت بها اللي عايد مردومة في باترية مسترد ما فيه كان معارضها وما بيظهرها للناس. ولما ايقن بالموت وتجرد عن الملك وعرف انه ماشي من ذي الدار رجع الى الحقيقة المغروسة في نفسه وهي لست بربكم قالوا بلى. حاد لابد من يرجع للحقيقة الموجودة مكين. كما شفتوا هالوساطر كن يترقوا لهم البوليس ويفتشوهم يقول له عندك كارت جريز يقول لهم الله يعني خرصوا التاغب مرة ما يصدقوا التاغب يقول لك شحنا راس الوتر ويخرصوا يكان الرقم متوافق مع شخصيه يكان الرقم الحقيقي المطبوع في الوتر كانوا متوافق مع كارت لأن التاغب قد تزور وذاك الرقم اللي فم أصلي كذلك زاد المخلوق فيه شي في شخصيه وخالف شي في تواقف القدام فم شي يدعيه وفم واقعه في نفسه لكن الحقيقي اللي في نفسه هو العمد العبرة وذاك الاخر شمن التزوير والتلاعب على عقول الخلق. قال مولانا فلما ادركه الغرق قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين. هذا المخلوق المتعنت الجبار اللي يتهدد ومع ذلك عنده حقيقة اخرى ما هو قادر ينكرها وهو ان لهذا الكون خارقا ومدبرا. لان هناك شعور بالاله سبحانه وهناك عهد بين العبد وربه. سلام عليكم. ما فيها لقاش ما هو حاسم مولانا وليالك أرك تلحظ واحد ما يصلي في نفسي ولا يصوم ولا يسكي ولا يعدل ولا شف ولين تقول له الدين قاعد ينفشر عليك اصبر عنه ولين تجل صحته ويقنط من راسه تقول له اتقى مولانا يقول لك اشهد اني تايب المولانا تايب له اما كنت تلقاه تنتصل وهو لك مولانا عالم به وشاعر بوجوده وشاعر بقوته وعظمته يغير كان مغلب عليه العناد والخزو هام يتشبر على الحقيقة الكاملة في نفسه. الإنسان موجودة فيه رواية عنده صلة بربه موجودة في نفسه ولذلك أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا المعنى المغروس في النفس قال كل مولود يولد على الفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها كل مولود يولد على الفطرة يغير المشكلة فيك الوالدين ويك المدى الله تربيه فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه معناها مشكلته من ذيك المدى الله تربيه وإلا فإن الله يخلقه وهو الشخصه لا إله إلا الله ما موجود غير الله جل وعلا. سلام عليكم والله محمد حتى نتقدم وقت له يتقدم درس من الرياضيات هو لك أول كلمة تبدأ الإدراء حد مطلق لا يحسب شقول يقول واحد هو واحد نسبوش هو لك في الكون كامل خاضع الواحد اثنين متولد عن واحد وثلاثة متولد عن ذاك وبالتالي أساس العدد مبدوء بالواحد لأن هذا الكون ما وجد وخلق وتكاثر إلا بقدرة الواحد بدون الواحد ما فهم وجود ما فهم وجود أبدا في الكون. إذن هناك عهد مغروس في النفس مخلوق إن الصف مولانا مريته يكتشف في الحقيقة ويخضع لها وإن يغطيها الكفر والعياد يعود متحنثة معارض لكنه يشعر بحقيقة في نفسه. طيب العهد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا عهد له حد كامل بلا عهد لا إيمان له لا إيمان له وانك مشرد تنقض العهد يسلط مولانا عليك عدة بلايا ورجايا ان انت تتعهد المولانا ما تلتزم ويقوى سد العهود وان انت تلتزم للمخالق تنقض العهد ما تلتزم وثبت في الاحاديث انك ان انت تتعهد الكافر كافر بالله انك ما تكتره انك ان انت تكتره يدخلك نارا ولو كنت قتلت كافرا ما دام كافر امرك على دمه ما تجد تعتد عليه وني تكتر ويصوغك الى النار وراه كافر ما يمثل عند الله يجنع بعض لكن بك العهد. ولذلك يقول ربنا جل وعلا اوفوا بالعقود كل ما تعاقدت عليه من عهد ووعد والى اخره ولاحظ على حديث ان العهد وحده والوعد وحده مره يتفرغوا كيف الاسلام والايمان مركب تعرفوا في دعائي استغفر اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك عهدك ووعدك عهدك ووعدك فم عهد وفم وعد والعهد آكد من الوعد العهد أعلى درجات الوعد شعار التعليم وفاء. ولذلك الصحابة واحدين انكتروا في سبيل الله، واحد تنقطع رقبته واللي تنقطع نصه واللي تخلق له يعلق القرآن عليهم وهما مصرعة في التراب. معركة الأحزاب يقول رجال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. اللهم اجعلنا منه، اللهم اجعلنا منه، اللهم اجعلنا منه من المؤمنين. والغريب ما قال المؤمنون صدقوا ما عاهدوا الله، ان يعود رجاج مؤمن ومعاد بلا عهد، يعود ايمان ناقص ما هو تام، يا غير يكمل ايمانك بلا عهد ما تصح. وان قليل من الناس لكن اللي بعهده يعني عهدك على واي وفات خباها انت وساتك ارجت استراح. قال من المؤمنين، لا طائفة من المؤمنين منقورة، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى رهبه ومنهم من ينتظر. معناها اللي منهم فات يقتل في سبيل الله، واللي منهم مستعد وماد الرقبة ويتحرى لا يطبق في احكام الملك، وما بدلوا تبديلا، ما غيروا شيء من اللي قال، ما حادوا عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. والغريب انه في القرآن يشير ان الرجال خارجين، الرجال وخارجين والقوم، واحنا موريتاني حد كامل بدرات وراشي كحد كامل بدرات راجل عندنا، لكن لغة القرآن اللي ترى له يمدح يقول لك راجل، واللي يتخرص راجل في القرآن له أكثريتها يتلبها الرواية ما تجي تعدلها، تفطر انك مانك راجل. يمور الرجال بينهم الله حكم ساكنين في المسي، يقول عن المسي دري فيه رجال، يقول رجال لا تلهيهم تجارة ولا لا ماشي بيع وحصلش للحلال، والله ينادال حي على الصلاة له جاي متواطي، والله يزقنا بين لقمة لمعاشه ومعاده، والله من اللي حيث رودي للصلاة يلبي له جاي يتقدم. هذا قال مولانا انه فيه انه رجال لا تلهيهم تجارة. ان لود الرجال اخرين لهما ان طهارتهم ميكي الطهارة، يقول فيه رجال يحبون ان يتطهروا. ان لودوا الرجال اخرين له الواحد تنقطع رقبته مولانا ما ارجع اللورة. ياك من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ان يتروسا خرصوا الاخرين هي ذكر وانثى، ذكر وانثى، اطفل اذكر وامرأة. لكن قال لهم الكوب، ولكن قال لهم الناس يا غير الرجال ان يتقال في القرآن في اغلب الحالات لا تستخدم الا للمدح والتنويه والاشاده. الاخرين الخر والنافي، يا غير متى تفخم من قال انك راجل رجال. كيف رجل دعته امراه ذات منصب وجمال، امراه ما خاسر عليها شي من خيمه كبيره وعندها المال ومن مده رسميه والروح، ومع ذلك تطلب من يزر به فيمنعه الخوف من الله، يقول له اني اخاف الله رب العالمين. رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، رجل قلبه معلق بالمسجد راجل لله انت شبه وقت ما هو في المسجد له ولا كافط عليه الباس وطول عليه لا مرجع المسجد، لهي لك رجل، رجل ترقطها لهي لك يا أخبارها، ولذا تخرص الكور له مالك نارين عليك الدار لك أمن الكور يا غير رجل. هل فهمتم هذا؟ هين يقول مولانا من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، معناها ان ياسر من خلق مولانا بلا عهد مع الله. كذلك يقول في موضع اخر ولا تقف ما ليس لك به علم، هين يقول ووفوا بالعهد ان العهد لا يتسول عن كل عهد ابرمته مع الله او مع احد من خلقه تشوى السيت للعهد. ولذلك احد يدور شمال راسه لا يعطي عهدا لاحد، ولين يفوت يبرق من فمك انت مملوك بلا ما عندك حوقه اوفي بعهدك شق ميله. فقد ثبت ان حذيفة بن اليمان صاحب السر رسول الله صلى الله عليه وسلم سروه واحدة من الصحابة قالوا انت ما احضرت غزوة بدر مالك، قال لهم منعني عهد كنت عاطيه للمشركين في مكة، عهد عاطيه للكفار، عايد حكمه واحدة من المشركين وقالوا انت شقاي سوى مهاجر عايد من مكة الى المدينة، قالوا انت تشك يا حذيفة جيش المدينة شدوه لا يتقاتلنا مع محمد صلى الله عليه وسلم، قال نموه انا قالهم الا جيش المدينه بغايتي فيه. قالوا له ما نطرسك ما لك واضح وخايفين اخي لا تعود له يجي محمد صلى الله عليه وسلم وتقاتلنا. ما نطرسك ما هو تعطينا عهد الله اعلنك ما تقاتلنا ولا تمشي معنا في القتال. قالهم اعطيكم عهد الله من شر المدينه تخرجوا هو كون يبقى ورا الصدر ما يقدر يعدل. جاء نفس ما طرح لي الروايه قال وانا اعطيت عهد الله للكفار اني ما ينهش معاك القاتل انا شرواس وانا الراعي فيك التماشي لا يتقاتل في سبيل الله. قالوا اوفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليه. يا اخي العهد اللي اعطيت لا تنقض العهد حتى مع الكذب. كلام غريب. واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا معناها مسؤول عنه ما مخلي منه. هذا بالنسبة للأوامر به لا يا الأخرى تقول وعوفوا بعهد الله إذا عهدت من تعطي عهدك وفي بعهدك. ما نعلم أن تتلقى لنا الصآية أخرى وتقول لنا حد كامل يختار يدخل الجنة أي لما يبقي يدخل الجنة حد منكم كامل مقدس عن الجنة يعطيني أنا بلا أسطول عاد يعتاب عالي. لا ثم قال فيكم حضرك ما يبقي نويمر ويعمل سقير في التخطيط دهار بعد الجنة ما نعرف وش دور منها. يعني تختار تدخل الجنة وتختار يدخلوها والديك ويدخلوا أولادك من أخلاقك ويدخلوا زوجاتك من أخلاقك واروقي شكل تبقي من أخلاقك. احفظ العهد الذي بينك وبين الله والعهد الذي بينك وبين خلقه تجد هذا الأمر مسجلا أمامك بين يدي الله يوم القيامة. يا كري أكبر منه كان هذا الله بارك لقاه ينعود عهد محافظ عليه يدخل الجنة ويدخل من أخلاقه والديه ويدخل من أخلاقه أولاده ويدخل من أخلاقه زوجاته وينقبوا الناس اللي يبقي ويندار معاه في الجنة لا من كون انه من الناس اللي فيهم صفات الإيمان الصادق وبالذات العهد. هذا قد يقول لي بعضكم يا ما هو أراك منين هذا أراك منين خارج حزب نقرأه في المصحف فمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. إن يذكر الله أولو الألباب عدنا نسوي أولو الألباب أهرهم منهم أولو الألباب منهم. قال إن أول ما رأى بعد حد من أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق المارة الأخرى يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة. هذه صفاتهم الأول من العهد. قال هذه الكرية شنها يعطيهم مولانا يوم القيامة. قالوا أولئك لهم عقبى الدار. الدار شنها جنات عدن يدخلونها أي هو صاحب العهد يدخل الجنة. قال ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريات زوجاتهم اللي هما الزوجات وذرياتهم ومع ذلك يدخل عليه الملائكة مع الصباح مع الدحميس مع أن الجنة ما فيها اللي إلا يجيه حيه تحية الشرع مولانا راضي عنه والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. معناها أن يطفق من أخلاقك أقرب لك المقربين هنا الجاي ينباس وها وهي يدخل الجنة بكل بوك كان متصف بالصفات وأولها المحافظة على العهد والميثاق. هل فهمتم؟ إذن الكرية موجودة من درى العقوبات شنه والعياذ بالله. قال ومنكم من عاهد الله حد عهد ما يلتزم به أسوى عهد مع الله جل وعلا وأسوى عهد مع المخلوقات. قال ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله مثل تفواحد مختلف اسمه انه جار النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اني يعطيني مولانا الماء دور بتم عدل منه من الصدقات والانفاق شما يبقى يستوى. قال له قليل تؤدي حقه خير لك من كثير يطغيك. ياسر الله وحدك خيرك منه قليل جدا تدي معه. قال يا رسول الله انا صادق اني يعطيني مولانا الماء دور عدل من عدل صب عليه الماء. قال مولانا ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. شره العقوبة اللي صبت عليهم قال مولانا لصقتلوا نفاق في قلبه ما يفارقوا حتى يلقى الله. قال فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. العلم شنه بما أخلفوا الله ما وعدوا ولما كانوا يكتبون. هل هذا مخلوق يعدل معصيا عدلها عادية بسيطة ما يلتزم بعهد ولا وعد؟ يتمه عالم شنه هو النفاق أدقاء مالي قلب. وانتم ما تعرفون النفاق إن السيطرة على المخلوق يعود عاد ينداروا فوق رفا ويعود هو تحتهم في النار ويتملي منهم يقذف يقذف عليه واللي باري بول عليه واللي قاس الدوش يقيسه على راسه ويصبح وساخهم ونتنه ولكن يوخذ منهم كامل مصبوب على عنقرته هو تحته. لأن المنافق أرخص من الكافر. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولا يفع في الوجه ما ينفع في الوجه بهل العهد اللي ندار عليه ما قاعد لفته حد من العهد لا يرجع فيه. تعالوا إلى وصف آخر وهو قاعد أخطر من كل شيء. لكن إن تنقض العهد يصيبك مولانا بعدة بلايا ورزايا نعوذ بالله من سوء القضاء. انتم واعين منتبهين. يقول ربنا جل وعلا عن اليهود نعوذ بالله من اليهود تأمركم تقرأوا الفاتحة. الفاتحة مذكرين فيها طائفتين من أهل النار. الفاتحة راك اللي تشير عليه بشكل واضح اثنين أنواع اثنين من أهل النار والثالثة الجنة. تقول لك الحمد لله يا ربي الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اللي هم الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. كرد لي مولانا طريقهم وتحذرنا الفاتحة دائما والواحد تلحق المسيد ملان من آمين آمين انت اللي تأمن عليه فما نفهم سبا ومعايا صمكت لاب آمين آمين ايه كذلك قال ما فهمت قاع حنيك تحضر في الرواية اياك لا قلت آمين تعود فاهم. هو انطلب فيها مولانا انه يكردنا طريق الذين انعمت عليه وبيّرنا القرآن اللي انعم عليهم. قال ومن يطيع الله ورسوله فأولئك مع الذين انعم الله عليهم ذوك من هما من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. كردنا وطياته ايه هذه المادة انعم الله عليهم خلطة لخرشرهما غير المغضوب عليهم يكملهم اليهود ولا الضالين اللي هم انصارى. اذا الفاتحة كل مخلوق قه بين يدي الله ليقرأ القرآن يفتتح بالفاتحة واذا به يطلب طريقا ويحير من طريقتين. طريق اليهود بهم اللي مغضوب عليهم وطريق النصارى بهم اللي ضالين. ولود عند مولانا ديار للذين انعمت عليهم. كان مولانا الكرد وطياتهم سابق اهلك ثم يفهمتوه لما يفهمتوه في اليهود هذا اللي العياب لها غضب عليهم الملك غضب الله عليه وحضر كنين قال لنا الرئيس انه ما نفقع عليه ولله المثال الاعلى. دور يلود الدشعة يخرب شوار ودور يتخذ كل احتياطات كانوا يسلك ولا ترى له يشوف رواية ما توصف له له يكرد داخل الوقت ويخلق هذا لأنه غضب عليه أحد الرؤساء أو أحد الملوك فما بالك ممن بلغه أن الله غضبان عليه. إذا يغضب عليك رب السماوات والأرض ما ترى في شيء قد يمنك عطاء الله لعل ينقلب العطاء هو نفس النقمة. يقول مولانا عن اليهود عليهم لعائن الله مدة تبلغ من الكفر لتعود عادة تسيء على مولانا. عادوا يسيئوا على الملك الأعلى سبحانه. المؤمن يبرك المؤمن يبرك المولانا فصلا ونيه سيد يقول سبحانه ربي الأعلى ويقطع صلاته كاملة بالله أكبر. إياك ما ينغرب أي عبادة ولا بأي هي يوقف ويحكم ركابه وكذا أكثر أوقاته هو الله أكبر ما تشبهته الله أكبر ارفد راسه والله اكبر، جوابه الله اكبر، حكم ركابيها الله اكبر، هي الله اكبر تدوي حتى لا يشعر بانه قدم شيئا، لان عظمه الله تنسيه جميع ما بعد. الذي عدل بالنسبه لعظمه الله لو اطلع على الامر يعرف انه ما عدل سبحانه. هذا اليهود اللي انا بتقبحهم يسجل عليهم القران نقض العهد، انه من صفات اليهود. قالوا لقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة ذاك رغبهم فإنهم إن عدلوا كذا دور يعطيهم كذا. إن يعقب يعلق عليهم يقول إنهم عدلوا عكسات، يقول فبما نقضهم ميثاق لا حبيب سبب نقض العهد لعنا النشمة، لكن إن تنقض العهد الذي بينك وبين الله يسلط عليك لعنة، واللعنة معناها شنه؟ يا طردك من رحمته، تعود عادة الرحمة تنعطى لفلان وتنعطى لفلان وانت محوشيتك، لا مخلوق ملعون مقوطر وتاكي على فراشه ويطوشن ويحلب بقراته هو مزرب به لعنة الله. وقالوا لعنة مولانا ينصد شر المخلوق، جميع الناس اللي بلا ذنوب كاملة تعود تلعنك، انك مجرد يلعنك الملك ينطرص عليك الكون كامل يلعنك متحامي عليك. قالوا هذا شنه دليل؟ لان مولانا قال في موضع من القرآن اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، جميع اللي يلعن عند الله يصب لعنته. ولذلك كان عبد الله بن مسعود اذا قرأ لعن الله الواشمة والمستوشمة يقولها عليهم عليهم اللعنة، يقولهم وما كيف لي بان لا العن من لعنه رسالة، انا يقول لي رسالة منه يلعن كذا والمولانا يلعن كذا. عبد الله بن مسعود ما يقدر يتم قاعد، لا بد من يشارك في اللعنة ليكن سجل في يلعنهم اللاعنون. حد لعنت الشريعة يلا انت تلعنوا. قال فبما نقضيهم من اول بعد قاعد نتيجة نقض العهد انه تجيك اللعنة. واللعنة قط مولانا قال لي بليس انه لاعنه انفر عنه باب الرحمة وعاد تقسم على جميع الكون وإبليس ما ينال منها نصيبا. لا نخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة لعنتي إلى قالوا اللعنة تم صاحبتك إني توفدني. قالوا هذا السبب شنه؟ قالوا لأنه متحنك على وامر مولانا ما بيلتزم. وياسر من الناس اليوم في طبيعة إبليس يذكر مولانا وإن قالوا ذا حرام ومع ذا يقابل أوامر مولانا بأنه ذا ما هم عدوا. طبيعته كيه إبليس يقول له مولانا يا إبليس ما منعك أن تسجد؟ يقول له لما كل يسجد أنا لما ينهي العدل أبدا، عارف أن هذه أوامرك وأنك ربي الذي خلقتني، لو أرخلكش من أوامرك أنا ما ينهي العدل. قال فبما نقضيهم السمع ذي النتائج، هذا من التعمار يقوم فرقا عند من ينقض العهد لعنا. العجاب الله المرده الاخرى اللي تقوم فيهم شركه جعلنا قلوبهم قاسيه، انك من تنقض العهد يقسى قلبك، كنت اني تسمع اتقوا الله تدخلك، اني تسمع القران ينقرا تتاثر، اني تحضر المجلس الخير تفضل لك لباس، عند من تعود منه النقض العهد ينقفر القلب يصبح قاسي ما ترى يدخلوش. قال لعنا هذه المساله الاولى، عقبك جعلنا قلوبهم قاسية. المسألة الأخرى إنه عود عادي بدل أحكام الله، إلى عاد عالم يعود عادي يفتي بالباب، وإلى عاد كفيلسوف يصبح يمدق الأحكام يشعلها شوقا، يحرفون الكلمة عن مواضعه، يعود عادي يحرف، يريد تقول له آية والله تقول له حديث والله يتباك معها لهو لك يتلاعب به، يقبلها بطريقة معينة ما هي بالطريقة اللي انقرته، يحرفون الكلمة عن مواضعه. الكارية الأخرى ونسوا حظا مما ذكروا به، انه سلط مولانا عليه النسيان بشكلين منه، انتم سامعين بالنسيان اللي تنقض العهد يعتب صراطك يتفلس ويصعب عليك ليسكن فيه كلام الله، ولعت الأيام لكن تتعدل طاعة هو عاد هيل عليك تنساها، وني تعطي رواية هو هيل عليك تترمب فيها، لأنك ذاكرتك عاد مزقنا بهذيك المعصية اللي قالتك وهي نقض العهد. قال مولانا ونسوا حظا مما ذكروا به، خالقش من الأشياء المذكرين بها، يعود عاد مسلط مولانا عليه النسيان. ولكن النسيان للشكلين خارج نسيان للتعارض. انتم احرارك الموريتانيين ياسر منا النسيان من ينقادوا الا معناها الهرت عن الرواية باركم تعرفوها. ينقاد كنسة معناها شنو؟ يقول لك الا نسيته طبعا معناها الهرت عن الرواية. خارج النسيان ما معناها الذهول، معناها التركته مثل قاصر هي غير تارك. انه يدين مولانا شرائع عاد يترك احكامه قاصدها متحنن. والله ما اللي نسيه قاعد احكامه يقرا الكتابات الطيبات وشي مفيد يمتحم الراس. فيشعر الله فيه النوعين من النسيان، نسيان بمعنى الاهمال الترك ما مرت عليه، ونسيان بمعنى الذهول وقلت قوم تذكر. ونفهم من هذا انك اللي تعود ملتزم بالعهد يقوي مولانا ذاكرتك وتعود مساله كامله مفيده ما تبقى راسك. والحد يبقى يحفظ القرآن ويختار يسكن فيه العلم، يا الله يحفظ العهد مع الله ومع خلقه يقوي الله ذاكرته. طبعا شنه معنى النسيان؟ معناها الترك، والنسيان معناها الذهب. قال مولانا جل وعلا ربنا لا تواخذنا إن نسينا، معناها نسينا. يا غير شاب النسيان في معنى آخر ما هو النسيان للنعر. قال نسوا الله فنسيهم، نسيهم عندكم المولانا ينسى. النسيان في حق المخلوق معناها الغفلة والذهول، وفي حق الله تعالى معناه الترك، ترك للمخلوق من رحمة مولانا. مولانا ما هو حاسم علي بيوتر. فنسيهم من مولانا ما معناها النسيان أن نعرفه بأن الله لا يذهل ولا ينسى. يا غير معنى النسيان هم معناها تركوا شرع الله فتركهم الله من رحمته. تو معايا والله ما فهمتوا هذا صفات. اسمعوا، قال فبما نقضهم ميثاقهم جاءت واحدة لعناهم عقباك اشعر قلوبهم قاسية. ونيترا يشرح ان القساوية ارجعنا للحزب الاول من المصحف، وهي ان القساوية قاع تمشي نيت عودمتا من الحجار. قال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي، قال ان تكسر قلوب نيت عود كي الحجارة، والله قاع اشد قسوة عود قلبك عاد اكسى من الحجار. وش يكسى من الحجار ما تنفع فيه ما هو معون من الحديد مانع الا له تقبل وش من بك وتم تبك ولا عاد ينفع فيه. الله تعالى يقسي بعض القلوب نيت عود ما تيدخلها خير. ومن اسباب قساوة القلوب نقض العهد، عود ما تلتزم بعهدك لا مع ربك ولا مع رسوله صلى الله عليه وسلم. فهمتم هذا؟ لعناهم رقم واحد، جعلنا قلوبهم قاسية رقم اثنين، يحرفون الكلمة عن مواضعه رقم ثلاث، خلوقات جريعة لأحكام الله يبدلها ويقلبها. إلى شيء تستفتى يفتيك انت بذلك تبقي ويفتي واحد آخر، ومن عد المحاضرة يتبالك يغير مراد الله تعالى، يعمل إله يعمل هك، وكل مادة يعطيها لا تبقي ولا ما يطلبه المستمع ورغبات المستمعين. هل يرضي ربه؟ هذا ليه المهم تو يعود محاضر حالق ويرضي الناس والمستمعين، ولا يبالي هل رضي ربه أم سخط عنه. يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على. وقال له قاع المشكلة الأخرى إن المخلوق لن ينقض العهد، تعود ما تطرح له البال ما له والك مولا خدايا، ما تخرص أي شيء من تصرفاته لا فقواله ما له فيه بلتيك، ولا تخرص أعماله ما له نص، وشاب شاب حياته كاملة مخزي. لا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. إن ما يعود المخلوق ينقض العهد وتتخرص ممارساته وأعماله وأقواله، ما له ولك مخلوق لا يستقيم أقواله، ما قد تحكم بها مغرك وافعاله كذلك. ومخلوق مجبور على الخداع والمكر، وبلغتنا احنا يلزم اليوم معناها السياسي حق تبا تعرفوا ان احنا موريتانيا وكذا قاه فينا يعود صدوه يعود ما هو عاقل. الصدق فينا علامة على الضعف. ولنعود لقاه شخصية تمتينا معناها يقد الناس كاملة يوخوها بالباطل، يرضيك انت بكلمة ويرضي واحدين اخرين بكلمة، وإذا ما خارج منه شيء لك سياسي محنك وماهر حالك، معناها انه يستطيع ناس كاملة يلعب عليه. ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. هل سمعتم هذا؟ سمعتم ذا من الأعمال كامل جامع المخلوق على أساس نقض العهد. ذكر الله مسألة أساسية جلبت لهم هذا النوع من العقوبات من الله عز وجل، وهي لأنهم نقضوا العهد، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، جعلنا قلوبهم قاسية، حرفوا الكلمة عن مواضعه، أصبناهم بالنسيان بمعنيه. عاقب لك لا تزالوا تطلعوا ما تخرف شمن تصرفات الأقوال وأعماله، ماذا هو لك مخادع؟ ماذا هل بالله عليكم لليوم ما هو المار اللي نشاهدها اليوم في عالمنا؟ لا تكاد اليوم تجبر لقاجين ثلاثة تقد تثيق فيهم في عملهم وفي أقوالهم بكل ما تعرف يكانوا للي عاملك به. حرارك الموريتانيين الله يحلم عنا، واحد اللانين انا قاعد في واحدين يقولوني خصه حتى اني موريتاني ما نصلحها، نقول لهم موريتاني، قلنا هي ما هي موريتاني، هي موريتانيا، لا يصلح لموريتاني معد النقاع، ما هي الربط له. في واحدين يتم الواحد يعود وطني وطني ويطلطن يطلطن يعود داعس، يقول يا اخي انت ما تصلحها، دائما في الدروس تقول لي موريتاني، هي ما هي موريتاني، هي موريتانيا. أقل ما الدوار خلال لتصلح اسم موريتاني، هذا انه ما يقض الوضوء، رقف متبارك مع موريتاني لا يجبدها. ومرة يقول لي انت ما تقولها، انت تقول موسى وعيسى، يا ما هي موسى وعيسى، تصل منها السم صورة ولا يقرأ يا اخي، اذا قاعد مترتب عليش. المهم اني انا اتكلم بعبارة كان الناس تفهم للينقال، هو باع واهله موريتاني صحح اسمها. هذا زاد الواحد منا متبارك يقوم لسانه وهو معوج في كل حركاته وتقراته، هو كامل شمل لعوج ومعلى طمع لي كلمة. أرقل أقعدنا هنا أبو جهل ناهين جبر عربي قح، للي يعرف من العربية ما فاتوا لحقوها ساتي التخصص، يا أقعدنا أبو جهل بقلب أبي جهل وكفره ولسانه عربي فصيح، أقل ما يأتوني العبارات واللغة والبلاء، وهو مخلوق ينكر وجود الخالق ويتجبر على رسوله ويعرض عن شرعه ويتمسح عليه كامل، هذا شره فيه. ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. أيوة العكس، قال يقطعون ما أمر، يوفون بعهد الله، ذوك اللي ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. أول شيء لقالهم أولئك لهم اللعنة، هذا المخلوق اللي ما هو ملتزم وعهوده ما ينحكم به وتصرفاته ما هي مطابقة، هذا يتأكد على أنه عند لقاء الله ستستقبله عناة الله. نعوذ بالله من سوء قضاء. مخلوق ينين يتعب. رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمع، واحد راكب وقيل أنها واحدة راكب على زايدة وقالت لها انت ملعونة او عليك اللعنة، قال لها نقص عنها، قالوا ايه، قال اللي راكبها قالوا نقص عنها، قالوا نقص على ليه، قالوا ايه شلك، قالوا شعليه اللعنة، شعليه اللعنة ما يتفق حد معه، قالوا يخلي الزايدة ما دامت ملعونة ينقص على ويهرب، لان شي ملعون ما يتفق، اللعنة معناها الطرد عن رحمة الله، مسألة مطرود من رحمة مولانا، هذا ما يعالج، والله ما فهمته. إذا عرفنا يوفون بعهد الله وإجبارنا ياسر من كريد، وإن الواحد ينعود رجال وصدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، اللهم اشعرنا منهم، لأن هذا كريت وماشي قدام ما عنده مشكل، وأنه يدخل الله من أخلاقه ومن صلاحه ينباس من أخلاق أهالي، وهاي وهاي يا والد، وهاي البنت، وهاي الزوجة، وهاو يا الأولاد، وهاو كذا. وإحنا عندنا إحنا موريتاني، الواحد يقول لك ولا الصالحين ما يرد كم العادة حمار، فأمركم تعرفوها، هذا ما له حديث متفق عليه موريتاني، ولا الصالحين ما أولاد الصالحين ما يرتكبوا العادة حمير، ولا أولاد الصالحين ما داموا له يعودوا حمير، هل إنكم أيكم له يخليهم من الدبس دار يقولوا يوم أترى أولاد الصالحين هذا عادوا الحمير، والحمير ما تقدر تحسد أن يرفع عليهم الدبس، هم يشوا له يدافعوا على أولاد الصالحين ويقصوا بهم الحمير. يقول لك أولاد الصالحين ما يرتب كل تقع ما يدهم دقاع قابرنهم يقدوا عدو حمير، معناها أنك كافي ثمن خاسر يا أخوة، ما الدقاع حمير هذه ما يدافع على قاعهم، معناها أن أولاد الصالحين حد منهم إذن يمشي على وطيات والديه اللي صالحين، هذا ينباس من أخلاقه. كيفاش يعبر عنهم القرآن بعبارة يعرفوها لأهل المدرسة، ثم شي طلاب إن انت تسمعوا لي أعوى البلاغات وتسمعوا الناس إن قال لك فلان أخي نجح، مرة إن قال نجح متفوقا، مرة إن قال لك فلان نجح ويسكت معناها أنه ما هو متفوق، مرة الصين قالت اها ما هو في لائحة الناجحين يا غير في الملحقين. ملحقين معناها خاص شعن النجاح يا غير مديون كانوا يلتحق. يعبر القرآن يقول والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحق. هو ما هو ناجح لولد ما هو ناجح ولا هو جابر من قط قد اللي طلعه يا غير ناهي نضيفوه ونكملونه من أخلاق بوه به اللي واتبعتهم ذريتهم بإيمان نلحقوه ونكملون الفارق الذي بين الولد ووالده الحقنا بهم ذرياتهم لعلنا قاعد يصور يقول ايوه هو يبياك ما انقلعش من حسناته. قال لها وما أتناهم معناها لا ننقص الوالد من حسناته وإنما نلحق الولد بوالده تفضلا منا وتكميلا واستدراكا لذلك النقص. ثم هل فهمتم هذا؟ وقته الله يلطف هذا خشار الوقت انتهى يعني ان شاء الله نختم الدعاء ان شاء الله عودوا بعد الليلة إن شاء الله. مات لأحد منكم ينقض العهد لمكم عطاء أهل الواحد منكم هو موريتاني نيجو الانتخابات يظهر فيهم شي من قلة العهد يخلع واحد يدير رايته ويوال اللي قابض البوق ولين قالوا هما يدخل اللورة ويتريس يسرق صار كر يسرقها له ولين تقول له كذا يقول لك والله هنا أنا وكلف أوضو وأنا حرف ضميري انت تصل حرف ضميرك وتخبط قاشوشك شيئا هي تلتزم به اللي يعود حد الرقاش كامل سابق يعطي عهده يالله يعطي عهده الله على الحق ولا يالله تعطي عهدك ما هو المخلوق تعرف انه يطيع الله وانه ملتزم بدين الله وخارج مارا بعد تو معايا بعد الرقاش يقول لي لا ينعطي عهد اللي بتقلت فيه يالله ونعطي بعد قليل ان قالوا لا ما تلعطيه فر عهد ولا سبه إلى عاد تبقيه وما كذا ينعو ما هو طيب لا تعطيه أهدا تعرفوا بيان بها اللي قال مولانا ويبتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني طبعا صراتكم مروا إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالم عهدي ما نعطيها بدل لظالم ولا نتعهد ولا نلتزمه طبعا معايا مخلوق أعطيت التزام غارق عم لاحظ لكم تناقض في نحن موريتاني هذا راهو في هاية الدرس وتذكير ببعض تناقضات نحن بالعهود. واحد يشيك معدى الحملة ويقول لك أنا بعد زر فلان والزر قاع أصلا داعية رقاه قاع في الزر معناه ما هو مصحح. أنا من زر فلان أنت من زره أنت من الزرورة أنا هملك بعد حال معناه أنك من زره معناه أعطيته زرك وسرك الاخر مال تحقق ومعناها الخداع والخزو بذاته. عاقبك يني يقول لك فلان ولا كيف تشيله قابض البوق وحامي فيه الدم قول له سائل مولانا انه يحشرك معاه لاني تقول له يحشرك معاه يقول لك شنه الا لو تو لاني تطلب له مولانا يحشر معاه اولك لا يهر قول له انا اللي اطلبت لك مولانا يا منادي اللي خرجتك باحد وقابل ميكروفون وواقع له لا يسرق قلت انك ذا ما يسرق وذا من القود وهذا اهل الجنة اللي عندك انه روحك معهم لو لك هو اها لا كان ما اتدري تقول شنو الا ذاك اللي قلت لك وتو انت لقاه هارم منه ومع ذا لهيدك مر له الخلق والله نبهوا خلوكم معايا سلمكم صار توماكم صلتوا كاملين ان شاء الله وليت غدا ان شاء الله الدرس له يعود شر الكبه احنا دام ربيكم في بيوتو هرمة وما رب البرقه البرمه لا تمن هو الاسعاف ان يعود يوزع على الاقوياء يعود هلا هو اللي عدله الوكالة واحنا يا الله للممشي معانا من شرع مولانا يا بعد اللي نعرفه والله متدسمين منه يا الله نقادوا في عباد الله الضعيف نحاول نوصلوه والقوي نشوه وبالتالي يدوا بينات الناس. انا نقول لكم في الدروس اللي تعرفوا علمني الناس اللي تعيط من المساواة ما تجي من زرها قول لك الديمقراطية والحرية والمساواة وان قال لك هذا حزب المساواة وهذا حزب التقدم وهذا حزب الحرية لا اصبر عنهم يعدلوا مهرجان وتعالى ولا تعالى ما في عينك البله ومشي لبلدك ما رئيس الحزب لا يشوفك جايدر يقوم عليك واحدين يدكمروك يقول له ما له حزب الحريه يقول لك والله ايوه انا الصحر ناين قاعد في بلد رئيس يقول لك هذوك المقعيدة لفلان وفلان تو ماكم قلت المساواة نهي نتقادوا نهو أنا كن قال لك بذلك المساواة يعني انت الحق مقعيدة الرئيس ما يبالها مساواة الناس ينقولوه يا غير ما يقدر صح يا غير ينجيل لمسي تلوك طعمة المساواة هو لك مدير الشركة جاي دراري عقاع لا يشف له المسي يفاركم جداد ولا خارج نوع من الباس زي ما ولابس واحد هاني بيع المساوي واحد هاني متقصي واحد مولى بقرات واحد عنده حميرة يتعيش عليه لهما لك يتناورون وعنده الإمام يجي البطرون يتبرم عليهم الإمام يقول لهم سووا صفوفكم ترى يتقدنا ينعود بطروني هم ويرى الصف من الكوبة قاع يمرق للدشرة قاع لذنبي إن قالوا به اللي هذا بيت الله وحد دخلوا لا بد من يقطر لهم العدالة لكن إن قالوا من مساواة دور الشوه منه الشيء ما قد تسمع به لكن اللي يجبر عند المخارة ما في هرق أخرك يقدر طبق المساواة في دور اللي يجيه الشقان يقول له ها حزت اقعد هب لا كوزي لاك ما كلا وهو لك جيدة مهيئة واحدة بطاري قال له يا أخوي أنت ما لك طبق العدالة في دارك وعلى تعيط العدالة العدالة لا توجد إلا في شرع الله لا توجد إلا في شرع الله ولذلك عادوا الوجه قالبتهم العدالة وعادوا يفسخوها في أمبول ثم شفتوا أن تقطعوا قدره ما شفتوا أمبول ما شفتوا الدايات اللي فيهم سيان الأحمر والأخضر البشر عجز عن توفير العدل عاد يديروا في الآلات كانت توفر العدالة لعجز على توفير العدالة فهي لك الوتجديد المتجادة جاء اكس وفي اكس واس كاملة ما يبقى منها ما يبقى عينة من اس اس ناجة وذهي جاء وذهي لك وتات الحكومة والصنادرة فيط فيط هو أمبور محمد فيهم العين اللي أتنتم صنادرة حتى أنا أمبور اللي أتنتم موظفين كبار حتى أنا أمبور اللي أتنتم ناري من الفضة هذا أمبور اللي أتنتم مطارين هذا أمبور ينيني حمر عين ويخرصهم كاملين وإن يفتح حمر يفتح الأحمر وصاريتات وتدروات وفر العدالة وعاص الناس قاعد دور العدالة في أمبول هذا رهواركم يدل على أن العدالة مفقودة في الخلق عاد يلوذها في الألم أيوة انتهى الدرس استغفر الله الحمد لله اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح سألك اللهم بجميع أسمائك سألك اللهم بجميع صفاتك سألك اللهم بذلك كله لا تترك لنا ذنبا إلا غفرت يا ربي لا تترك لنا ذنبا إلا غفرت تجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرت ولا هم إلا فرجته بالعافية والسرور عاجلا غير رائي اللهم لا تترك لنا هما إلا فرجته اللهم لا تترك لنا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته في الدنيا والآخرة ولا دينا إلا أديته ولا عدوا إلا كفيت اللهم لا تترك لنا عدوا إلا كفيتنا شرا اللهم اكفنا شر خلقك اللهم لا تترك لنا مرضا إلا شفيت اللهم لا تترك لنا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أعطيتها لنا وباركت لنا فيها اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وباركنا فيما أعطيت وقنا اللهم شر ما قضيت اللهم اغنا شر ما قضيت اللهم اغنا شر ما قضيت اللهم اغنا شر ما قضيت حبيب ليلى الايمان وسجله في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعل اخر كلامنا لا اله الا الله اللهم اجعل اخر كلامنا لا اله الا الله اللهم اجعلنا ممن يوفون بعهدك ويلتزمون بامرك واقفين عند حدودك يحلون حلالك ويحرمون حرامك انك سميع مجيب اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم يا رب العالمين ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اجعلنا جميعا امة مرحومة تحب فيك وتبغض فيك توالي من واليت وتعادي من عاديت اللهم اجزنا ولا تنقصنا اللهم اجزنا ولا تنقصنا اللهم اجزنا ولا تنقصنا اللهم اجزنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واذلنا ولا تهل علينا وارض عنا وارضنا ارطف بنا في جميع امورنا اللهم ارطف بنا في جميع امورنا اللهم اجعل حياتنا زيادة لكل خير واجعل موتنا راحة من كل شر اللهم يا رب العالمين اجعلنا ممن احييته على الاسلام وامدته على الايمان والاحسان اللهم احينا مسلمين وتوفنا مسلمين واحشرنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا ارحم الراحمين اجعل بلادنا من احسن البلاد واجعلها امنة مطمئنة الى يوم التناء ونحن ازياء اهل الزيغ وفساد أهل الفساد. اللهم أغثنا وأغث المجاهدين أينما كانوا وكيفما كانوا. اللهم من يرفع راية الجهاد صادقا مخلصا أنزل علينا وعليهم من عظيم مددك ومن عظيم عونك وأغثنا وأغثهم بعظيم عوضك. اللهم إن هناك أعداء قد تكالبوا على دينك نسألك أن تدك حصونهم وأن تجعلهم لمن خلفهم آية وأن تشفي صدورنا وصدور المجاهدين منهم إنك سميع مجيب. اللهم هذا دعاؤنا فاستجب. اللهم هذا دعاؤنا فاستجب. اللهم هذا دعاؤنا فاستجب. اللهم اجعلنا أمة مرحومة تحب فيك وتبغض فيك توالي من واليت وتعادي من عاديت. اجمع قلوبنا على التوحيد واجعلنا أمة مرحومة تأتمر بأمرك وتنتهي بنواهيك على خطى نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استجب. اللهم استجب. اللهم استجب. اللهم استجب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. لا تنسوني من صالح الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نفعنا الله وإياكم بما سمعنا وجعلنا من الذين يوفون بعهدهم إذا عاهدوا. مع تحيات مكتبة القرآن الكريم شرق مسجد القرآن الكريم المعروف بمسجد الشرفاء.